الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقا بذاته الكريمة وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا كما تعلمون نواصل حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليهم بكثير من النعم وفي كل مرة يقابلون نعمة الله بالجحود والنكران، وهذا هو حالهم وشأنهم وديدنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إنه سميع مجيب الدعاء. في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تحدثت مع حضراتكم عن وقائع هذه القصة كما صورتها بعض الآثار وبينت لكم ما قاله ابن كثير عليه رحمة الله حينما بين أن ما ورد في تفاصيل هذه القصة إنما هو يعد من الإسرائيليات التي لا نعرف لها موافقة ولا نعرف لها مخالفة، فإذا ما ذكرنا هذا قلنا هو من الإسرائيليات التي لا نقطع بكذبها ولا بصدقها فالله أعلم بحقيقتها. ولكن ما تدل عليه الآيات أن هناك قتل وأنهم يريدون أن يعرفوا من قتله، فسألوا نبي الله موسى فجاء الكلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قلت أولا لما سميت البقرة بقرة، وقلت ثانيا أهل الفقه أخذوا من هذا أن الأفضل في البقر الذبح بدلالة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقفنا عند سؤال لماذا خصت البقرة بالذكر، وأضيف إليه سؤالا آخر ولماذا خصت هذه السورة بالإحياء، أما كانت هناك سور أخرى لإحياء هذا الميت والله قادر على كل شيء فلما بالذات أن يضرب بجزء من بقرة، لما لم تكن أي سورة أخرى غير هذه السورة. أما لماذا خصت البقرة بالذات فكما قال أهل العلم لأنها من جنس ما عبدوه، من جنس ما عبدوه. بنو إسرائيل كانوا يقدسون العجول والأبقار، البقر بصفة عامة المذكر والمؤنث منها كانوا يقدسونه، ولذلك لما عبدوا عجلا وبهم انتشرت عبادة البقر. فلما طلب الله سبحانه وتعالى شيئا يذبح طلب بقرة حتى يبين لهم، وهذا ما تقولون عنه بلغة العصر، كيف تضرب عصفورين بحجر، كيف تضرب عصفورين بحجر. فالله سبحانه وتعالى في هذا المطلب تحقق جملة من الأغراض، كان منها أولا أنه يشير إلى أن ما عبدوه وقدسوه من دون الله لا يستحق أن يعبد ولا أن يقدس، فها هو يذبح، أليس كذلك؟ فهل هناك إله وشيء تقدس وهو يذبح ويؤكل وكذا وكذا وكذا وكذا؟ ففي هذا كما قال أهل العلم إسقاط لهيبة البقر ذلك الذي عبدوه وقدسوه من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اختصاص هذه الصورة بالذات أن يؤخذ شيء من البقرة ليضرب به الميت فيستيقظ حيا بإذن الله، هذا فيه دلالة على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أنه يحيي ميتا بميت، يعني ضرب بشيء قد ذبح أي فارق الحياة، فكيف يحيي ميتا بميت؟ ففيه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وبنو إسرائيل قوم يشكون في قدرة الله ولا يقرون بقدرة الله، ولذلك استبعدوا أن يولد ابن بغير أب، أليس كذلك؟ يعني مريم لما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هي، خلاص بدم هذا الشيء أراده الله فهو هين على الله، ولذلك آمنت وسلمت. أما بنو إسرائيل فأقروا وأيقنوا وتكلموا وقالوا إنها زانية، لا يمكن أن يأتي ابن بغير أب، وهذا لأنهم فعلا لا يثقون في قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا السياق وهذه الصورة فيها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. لما قال لهم نبي الله موسى، هم يسألون هذا الميت نريد أن نعرف من قتله، قال طيب ربنا بيقول لكم اذبحوا بقرة. انظر إلى الإجابة، الناظر إلى هذه الإجابة يدرك تماما أن الإجابة خرجت عن السؤال، أليس كذلك؟ خرجت عن السؤال. تقول لي ابني بينام كثير، أقول لك البس بدلة، شفت الإجابة؟ أصير عندك بهذه الصورة مستهزئ، لأن إجابتي خرجت عن سؤالك تماما، خرجت عن سؤالك تماما. تقول لي أنا أما بصلي بنسى كثير، بنسى كثير، تقول هذا، تقول هذا، فأروح مجاوبك واخد بالك وأقول لك ابقى سرح شعرك، فإجابتي على غير على غير سؤالي. لما تأتي الإجابة مغايرة للسؤال، ها، يعتبر هذا ضرب من ضروب الاستهزاء، والاستهزاء ضرب من ضروب الجهل، لأن المؤدي إلى الاستهزاء الجهل. لك لو عندك إجابة، ها، اللي يحصل لأجبت، ولكنك لما خرجت عن حد الإجابة واستهزاء، هذا دليل على أن بضاعتك بضاعة مزجاة، أنت مفلس، أنت مفلس. ومن هنا صار الاستهزاء قرينا للجهل، ومتسببا عن الجهل، وسببه الجهل، وسببه الجهل. ومن هنا قالوا أتتخذنا هزوة، ليه؟ احنا بنقول لك ميت، نريد ان نعرف من قتله، تقول اذبح البقرة، ايه ما علاقة هذه بتلك، ما علاقة هذه بتلك بتلك؟ فقالوا له اتتخذنا هزوا، طبعا انت تستهزئ وتستهزئ بنا. انا طرحت سؤالا، قلت اني لم يجي نبي الله موسى يقول اعوذ بالله، هذا يعني أن الاستهزاء في الدين وبالدين كبيرة من الكبائر وجريمة الله سبحانه وتعالى يعاقب عليها، بدلالة أن نبي الله موسى قد استعاذ. يبقى ده شيء كبير ولا مش كبير؟ شيء سيء ولا مش سيء؟ فما دام قد استعاذ من الاستهزاء، فالاستهزاء في الدين كما اتفق أهل العلم على ذلك يعد فعلا كبيرة ويعد ذنبا شديدا. يبقى واحد بيتكلم معك في دين الله فتستهزئ وتخرج الكلام عن حد الجد إلى حد الهزل، فتكون مستهزئا بدين الله. هذا شيء ليس بالهين، ويفعله سفلة كثيرون. هذا شيء ليس بالهين، وهذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر. هنا سأل أهل العلم، هل هناك ارتباط بين الاستهزاء والمزاح؟ خلاص الاستهزاء والمزاح. قالوا الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. خلاص، ايه الفرق؟ قالوا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويقول صدقا، كان يمزح ويقول صدقا. لما جاءته امرأة وسألت، وكانت امرأة عجوز، فقالت له أتدخل عجوز الجنة؟ فقال النبي لا، فبكت فسر عنها وطيب خاطرها وبين لها أننا حينما ندخل الجنة سنعود جميعا شبابا. لا يمكن أن يدخل إنسان الجنة، هتخش الجنة ويبقى ركبك وجعاك وعندك روماتيزم ونظرك ضعيف وظهرك محني. من يقول هذا الكلام؟ فنحن جميعا سنعود شبابا. هو أجاب بمزحة، تعبير واضح، ومزح وقال إيه؟ وقال إيه؟ حقا حقا، لأنه فعلا لن يدخل عجوز الجنة. ده صحيح صحيح، ولكن وكان قادرا على يقول لها من البداية لا بد وأن نعود شبابا، ولا بد كذا ولا بد كذا، كان قادر يقول، ولكنه أراد أن يمازحها. فقالوا إن مزحت وقلت صدقا لا شيء فيها. إذن هناك فرق بين أن تمزح وتقول صدقا، وبين أن تكون مستهزئا. هناك فرق بينهما كما بين السماء والأرض. ولذلك ابن خويزم ذات، وهو من علماء المالكية الثقات الذين كانوا على علم وعلى فقه، بيقص وقع في هذا الشأن بالذات. فبيقول إن عبيد الله بن الحسن كان قاضيا على الكوفة، كان قاضيا على الكوفة، فدخل عليه رجل فأراد أن يمازحه. فرجل كان يلبس الجبة، عارفين الجبة؟ خلاص، والجبة غالبا ما تكون من صوف، فكان يلبس جبة. فقال له عبيد الله بن الحسن، هذه الجبة من صوف نعجة أم من صوف كبش؟ ووارد أنها تكون كده، وارد أنها تكون كده، ولكن هو يقول هذا على سبيل الايه؟ على سبيل المزاح، يعني هو هيقعد يحللها يشوف نعجة ولا كبش. هو يمازحه، هو يمازحه. فالرجل كان متفلسفا، الرجل كان متفلسف. وأنا بقول إن بعضهم يعرف له كلمتين فيقعد يتفلسف به، وأحيانا تأتي الفلسفة في غير موضعها، وبعدين يقع مع إنسان بقى يتفلسف عليه فيثبت لذلك جهله. تقول بلغة العصر يروح يبيع المية فحرص أي، واخد بالك انت؟ وده بنتعرض له كثيرا. يعني اذكر في في في في في مره التقى بي اخ بتوع الخروج في سبيل الله، وبعدين دار بيننا حوار، وبعدين حدث وعد بيني وبينه ونسيت. فلما التقيت بي، وطبعا ما يعني عرفته هويات، ما قلتلوش انا مين، خلاص. فدي قال لي أخي إن شاء الله تعالى إحنا مش التقينا وتواعدنا؟ قلت نعم. قال طيب يعني لما أخلفت الموعد؟ فقلت له قد نسيت. قال يا أخي ما تقول نسيت، قل نسيت. إيه العلم الفياض ده؟ إيه العلم الفياض ده؟ إيه نسيت؟ قال يا أخي، قلت له يا أخي إيه المانع إن أنا أقول نسيت؟ إيه المانع إن أنا أقول نسيت؟ سيدنا موسى قال نسيت، ويوشع بن نون قال نسيت، قال نسيت، وما أنساني، ما قالش وما نساني، قال نسيت. خلاص، آدم أبو البشرية نس، ربنا ما قالش فنسي، قال إيه؟ فناسي. ولا تزعل، النبي نفسه قال إنما أنا بشر مثلكم، ده حديث صحيح. أنسى، ما قالش أنسى، أنت كما تنسون، ما قالش كما تنسون، مين قال لك هذا؟ قلت له السيب دي بتقال في مقام واحد، لو عرفت ايه هو يبقى انت فعلا بتكلم صح. طلع مش عارف حتى المقام اللي يسأل دي، قول له السيب. طب هي ليها مقام واحد، مش هقول لك عليه صب خلبالك، مش هقول لك عليه، هي ليها مقام واحد. ولكن هذه فزلات في غير موضعها، في غير موضعها. فصاحبنا هذا الذي دخل على عبيد الله بن الحسن، او تفازلك بقى، فعبيد الله بن الحسن يمزعه هذه الجبة من صوف نعجة ام من صوف كبش، فقال دع عنك الجهل اللي انت بتقوله ده، اسمه جهل، اسمه جهل، دع عنك الجهل. فكان الرجل صبورا صبورا، فقال له أين أجد هذا؟ أين أجد أن المزاح ها يعد جهل، المزاح يعد جهلا؟ فتلا علي الرجل هذه الآية، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فنظر إليه عبيد الله بن الحسن وضحك وتركه وانصرف. عارف ترك وانصرف ليه؟ وأعرض عن الجاهلين، لا يا لا، ما ينفع الكلام معاه، ما ينفع الكلام عليه. شوف سؤاله، أين أجد أن المزاح جهل؟ هو جاب له الآية، الآية بتتكلم عن إيه؟ المزاح بتتكلم عن إيه؟ الاستهزاء. شوف، فهو أجاب على غير ما سأل الرجل، ووضع الآية في غير إيه؟ في غير موضع، في غير موضع. وكثير من عندنا بيفعل هذا، نضع آيات من القرآن الكريم في غير موضع، هتطلع تقول كلمة حق يقول لك يا شيخ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. الله يخرب بيت الجهل والجاهلة يا ابني، إيه علاقة ولا تلقوا؟ أنت عارف نزل فيه سياقها إيه؟ سياقها إيه؟ والله هذه الآية سيقت لمن تركوا الجهاد والحق، مش اللي بيقولوا الجهاد والحق. فأنت عكست، ها يعني أنت تريد أن تقعد الناس على الحق بحجة ولا تلقوا بأيديكم للتهلك، مع أن هذه الآية تبين أن الناس لو قعدوا عن الحق لألقوا بأيديهم إلى. فشوف عكس، وتلاقي الجهل ماشيين يرددوها كده، ده جهل، هذا هو ضرب من ضروب الجهل. ومن هنا قال أهل العلم هناك فرق كبير بين المزاح وبين إيه؟ وبين الاستهزاء، وبين الاستهزاء. فالنبي كان يمزح ويقول حقا، وهذا لا يعد استهزاء، لا يعد استهزاء. المرفوض أن تكون مستهزئا، مستهزئا، مستهين بالكلام الذي تسمعه، وتخرج الكلام عن مداره الصحيح، وتعبث بالكلمات وبدين الله. هذا هو المرفوض، هذا هو المرفوض. ولذلك قال نبي الله موسى قل أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وزي ما قال أهل العلم هو استعاذ من السبب اللي هو الأصل، وهذا أبلغ، وهذا أبلغ. كالقارئ يقول أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، صح؟ وإنما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن السبب الاستهزاء الجهل. فأنا استعاذ من الأصل، شوف تعبيري بقى، استعاذ من الايه؟ من الأصل، من الأصل، تمام؟ وهذا أبلغ، وهذا أبلغ. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومن هنا أدركوا مصداقية موسى فيما يقول، أن نجد فيما يقول، أن فعلا المطلوب ذبح بقرة، وأن البقرة دي حينما ستذبح ستكون سببا في إحياء هذا الميت. فالكلام أخذ ما أخذ الجد. وإذا بهم يقولون ادع ربك يبين لنا ما هي، مش كده؟ قال يا موسى ادع ربك يبين لنا ما هي، خلاص ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، خلاص. كان قال اهل العلم، وهذا المطلب يدلل على تنطعهم، هذا المطلب يدلل على تنطعهم. يعني ايه يدلل على تنطعهم؟ وليه يدلل على تنطعهم؟ قالوا اولا يعني هذا لسببين، ده دليل على التنطع والتشدد والغباء. دي شبابية. لما يقول ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اولا هو قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، واحنا قلنا ان التنكير يفيد الايه التعميم، خلاص يبقى اي بقر، فهتقعد تسأل كذا وكذا وكذا وكذا، ده تعنت دي او ده تشدد وفزلك خلاص بقرة. ولذلك عبد الله بن عباس كما اخرج ذلك عنه ابن جرير بسند صحيح يقول لو ذبحوا اي بقرة لاجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نكون كذلك. واحد مثلا جاء لي انا ابني مريض ماذا افعل، فقلت له تصدق بشيء، روح موقفني قول لي كام، يعني كام، طب ما لو قلت لك شيء دي بتعني ايه بقى، اي حاجة يا اخ كام. انا بتعمد والله اروح اقول له ايه 1000 جنيه، ما انا ما معيش. طب ما انا قلت لك من الاول شيء يا اخي، ما انا مضطر، انا لازم اقول لك كده عشان انت تقول لي كده عشان اعلمك ما تبقاش تقفلها على نفسك عشان ما تتقفلش عليك. طب ما انا قلت لك تصدق بشيء، يبقى لو طلعت 2 جنيه خلاص خلص، لكن شوف الفزلكة بكام، طب ب 1000 جنيه يضطر في النهايه يقول لك ايه ما معيش. طب ما انا سبتها لك على الاريحيه في الاول، انت عامل زي بني اسرائيل بالظبط، او انت عامل اللي بيعمل كده عامل زي ايه، زي بني اسرائيل بالضبط. خلاص. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قام وهذا حديث صحيح، يتحدث في الناس ويدعوهم الى الحج، حجوا خلاص، يطلع واحد من وسط الناس الحج، يبقى لو عملتها مره اسمك ايه 20 مره خلاص بقت على الاريحيه بقى، يطلع واحد في كل عام يا رسول الله، يوم النبي يسكت ويكمل كلامه، وده دليل على انه مش عاجبه السؤال، فعل سؤال هيشدد بيه على نفسه يكمل كلامه، وهذه يروح الراجل طلع تاني في كل عام يا رسول الله، فيعرض عام مش طالع تالت في كل عام يا رسول الله، فالنبي شبه يعني هو اوغر له صدره، فالتفت وقال اتركوني ما تركتكم، يا اخي انا قلت لك حج وخلاص، اتركوني ما تركتكم، انما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم، لو قلتها لوجبت، انت بتقول لي كل عام، هقول لك بقى في كل عام، ولو وجبت لما استطعتم، فسيبها لك على الاريحيه. فهم رقم واحد دليل، شوف تعنت هؤلاء القوم، ان المساله كانت على الاريحيه، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، خير اي بقر، والتنكير فيه التعميم، اي بقر، لكن هذه زي تصدق بشيء ولا بكاس، طب خلاص تروح ما دام شدد انت تعمل ايه بقى؟ شد عليه، قوم لما يزعل ومتعود بعد كده ما يسالش، شوف تعبيري؟ بعد كده، ولذلك لما تيجي بعد كده ما انت قلت له ب 1000 قال لك ما اقدرش، بعد كده تيجي تقول له ها تصدق بشيء يقول لك حاضر خلاص اتلسع مره خلاص، سبحان الله العظيم. فهذا امر ينبغي ان نلتفت اليه، انه ده نوع من انواع التشدد والتنطع، الامر يكون فيه اريحيه، هم اغلقوها وكلما اغلقوا اغلق الله عليه. الامر الثاني انك لما جم سالوا، ولا قلت السؤال ده دليل على قله الفهم والتعلم، عايزين يعرفوا البقره دي ماهيتها ايه ولونها ايه، واخد بالك، وعملها ايه، احط عمل خلاص اشتغلش خد بالك اشتغل. شوف الغباء، طيب هو احياء الميت اللي هيحيا ده متوقف على حال البقره ام على قدره الله؟ يعني طب بتسال عن حالها ليه؟ يبقى اي حاجه قدره الله تحيي، مش كده ولا ايه؟ لكن وكانهم ينظرون الى حال البقره وكان حال البقره هو الذي سيتوقف عليه احياء الميت، وهذا ضرب من ضروب الجهل، لان احياء الميت مش هيتوقف على ان البقره فارض ولا بكر ولا عوان، مش هيتوقف على ان البقره سوداء ولا حمراء ولا صفراء، مش هيتوقف على ان البقره بتعمل او لا تعمل. لاحياء هذا الميت بيتوقف على شيء واحد، على ماذا؟ على قدره الله، على قدره الله. اذا اسئلتهم الاتيه دليل على الغباء والتعنت، بقولها من اللي فيه، دليل على الغباء والتعنت. ولكن شددوا فشدد الله عليهم كما قال ابن عباس. فبيقولوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، الكلام ما هي، ما هي ده كما يقول اهل العلم هذا سؤال عن الماهية والذات، عن الماهية والذات. إجابة سيدنا موسى إنها بقرات لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فاتكلم عن السن. فدي إجابة عن السؤال، سؤال سؤال عن الماهية والحقيقة. الإجابة جاءت بالصفات، والصفة شيء خارج عن الماهية والحقيقة. أضرب لك مثالا سريعا، أقول سأحضر لك مكتبا، تقول لي حدثني ما هو. إذا قلت ما هو، أنت تسأل عن ماهية المكتب، ومادام بتسأل عن ماهية المكتب يبقى مش هقول لك طوله 5 متر وعرضه 3 متر، أبقى ما بفهمش. مادام بتسأل عن ماهية المكتب يبقى هقول لك إسكان خشب ولا حديد ولا إيلي موتاج، دي اسمها ايه؟ الماهية. دي بقى الذات والحقيقة. اما تيجي تسألني عن صفاته وتقول لي بقى طب يوصفه لي، اقول لك بقى والله ده عرضه متر وطوله 3 متر، مش كده ولا ايه؟ ولونه مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا. يبقى هناك فرق بين السؤال عن الماهية والذات والسؤال عن الصفر. فمدام جاءت ما هي، ما هو، هي وهو، يسأل بها عن الحقيقة والذات. أتقول لك بعض، قل لي ما هو، أقول لك لحم ودم ودين ورجلين زينا، أدي ماهيته حقيقته. ما أنت في أول الكلام مش عارف إيه بعضر ده، يطلع إنسان ولا يطلع حمار ولا يطلع، واخد بالك أنت؟ أنا عارف مين بعضر، خد بالك، يطلع انسان يطلع حمار يطلع كده، كل واحد بقى اللي في دماغه. فلما تقول ما هو يبقى انت بتسال عن ايه؟ عن ماهيه حقيقه، حقيقه. طب لما يقولوا له ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، يبقى هقول لهم بقر لحم وجلد، واخد بالك انت، اذن واربع رجلين وديل، ما هي البقره كده. يبقى هي دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ الماهيه. يبقى هي دي يسأل بها عن الله، يسأل بها عن الماهية والذات. الإجابة جت كده، الإجابة جت إنه يقول إنها بقرة لا فارض، طبعا هفصل الكلام ده، ولا بكر عوال بين ذلك. فالإجابة جاءت عن إيه؟ الصفات اللي منها إيه؟ السن، مش كده ولا إيه؟ ولذلك أبي يقول لك بعجر، تقول لي ما هو، ما اقولكش عنده 30 سنة، ما ينفعش، لان انا دلوقتي اجبتك سنه ده صفة من صفاته، لكن بدل انت قلت لي ما هو يبقى لازم احدد لك الاول هو ايه حقيقته وماهيته، ايه انسان ولا حيوان ولا جن ولا ايه ولا ايه، دي ماهيته. وصل لك الكلام؟ فقالوا هنا السؤال كان عن الماهية والذات، فجاءت الإجابة عن الصفات. ليه؟ سلك وصلة ولا انزل تحت تاني؟ سعيد انزل لحد تحت المكتب بس انت قول وصلة، واصل الاعتراض اللي انا بقوله ده. الإجابة قالوا إذا سئل عن الماهية وكانت الماهية معلومة لدى السائل والمسؤول معلومة، فيعلم السائل أن المقصود السؤال عن صفات تميز هذه الماهية عن غيرها. وصلت لك؟ أجي أقول لك تيجي تقول لي فوزي إن شاء الله سيحاضر المحاضرة القادمة الشيخ فوزي، فتيجي تقول لي ما هو؟ طب أنت أفهم أنا كده على طول أنت عايز تعرف إسكان لحم ودم وإنسان ولا لأ؟ ده شيء بالنسبة لك وبالنسبة لي إيه؟ معلوم. إذا أنا أفهم من سؤالك ما هو؟ إن أنت عايز تعرف مميزات بقى فوزي ومؤهلاته اللي يميزه عن غيره، فأقول لك ده بقى عالم علامة راجل معاه شهادات كذا وش، يبقى دخلت أنا بالإجابة بالصفات لأن أصبحت الماهية والذات معلومة ليا وليك. معلومة ليا وليك. فحاضر وأنا موافق والله إن تقبل. خلاص؟ فسبحان الله العظيم. أمال يعني هضربك واحد بس؟ لازم كلهم موجودين. فأقول إن شاء الله تعالى إذا لما تكون الماهية معلومة لدى السائل فلما يسأل عنها وهي معلومة لديه، أدركنا من هذا السؤال أنه لا يقصد السؤال عن الماهية وإنما يريد الذي يميز هذه الماهية عن غيرها. وصلت لك؟ يبقى يفهم من سؤالهم ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هي المميزات التي تميز هذه البقرة المطلوبة عن غيرها. عشان كده جاءت الإجابة بهذه المميزات وهذه الصفات. وصلت المعنى كده بقى واضح والإشكال زال. خلاص. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الإجابة. قال إنه يقول، ده من القائل بقى الله، إنه يقول الله، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. البقرة الفارض هي البقرة المسنة كبيرة السن، والعرب وفي لغة العرب البقرة تسمى فارضا لأنها هي التي فرضت سنها، أي قطعت خدت حقها بقى في السن، ولما خدت حقها بقى اسمها بقرة ايه؟ ها مسنة بقى خلاص مسنة. هذه البقرة الفارض. والبقرة البكر الاسم واضح، هي الصغيرة التي لم تلد، هي الصغيرة التي لم تلد. فلما يجي ربنا يقول لا فارض ولا بكر، لا كبيرة مسنة ولا صغيرة، واخد بالك، لم تلد. عوان بين ذلك كما يقول السلف، أي وسط بين ذلك، وسط بين ذلك. خلاص، لا هي كبيرة مسنة ولا هي صغيرة. ليه؟ قالوا لأن الصغر نقص، البقرة الصغيرة ناقص، لأن لسه جسمها هيحصل له إيه؟ هيكبر. والبقرة الكبيرة ناقص، للتعرفين كل ما بتطعم في السن كل برضو ما جسمها بينقص، وده في كل شيء، وفي عالم الإنسان، وفي عالم الإنسان. ولذلك احنا عندنا في عالم الإنسان مرحلة أنا نبهت عليها من قبل، قلت يا مرحلة بلوغ الأشد، بلغ أشده يعني بلغ مرحلة الكمال الجسدي، كمال الايه؟ الجسد والعقل. خلاص، العقل. ولذلك يسموها مرحلة الثبات بلغة الأشد، دي مرحلة الثبات. الثبات يعني ايه؟ خلاص تلاقي جسم الإنسان ثابت، لا يزيد ولا ينقص ولا ينقص. ودي اللي بيخدوها من بعد سن 30 ولحد سن 50. قبل كده تبص تلاقي نفسك كنت بتلبس حذاء مقاس 12 وبعدين فجأة لقيت 14 وبعدين فجأة لقيت 16 وبعدين فجأة لقيت مش عارف 30 وبعدين 35 وبعدين 40 وبعدين لو رجلك زي فوز تبقى 45 خد بالك خلاص تثبت على هذا تلاقي نفسك جيت في مرحلة ما زدتش ما بقيتش 46 47 48 ما تزدش صح تقعد لك 15 20 سنة على كده نفس الحذاء نفس البنطلون نفس الايه القميص اهدي اسمها مرحلة ايه بلوغ الاشد يثبت فيها الجسم تبتدي تعجز تلاقي الجزمة بقت بتلق في رجلك والبنطلون بقيت بتخس يعني تضيقه النص مشكلة اللي ايه الجسم بيرجع تاني يبقى ايه هزيل فمرحلة الصغر ومرحلة الكبر هذه مراحل نقص نقص الوسطية دي ثبات وكمال كده ولذلك ربنا يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة هذه بقى اهي الوسطية ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يبقى الصغر ضعف والكبر ضعف الصغر نقصان والكبر نقصان فهو معنى كلامه عوان بين ذلك يريدها بقرة ها كاملة ليس نقصة لا صغيرة فيها نقص ولا كبيرة فيها هزال ونقص عوان ايه بين ذلك عوان بين ذلك شوف التعقيب فافعلوا ما تؤمرون طبعا قبل ما قول فافعلوا ما تؤمرون في ملحظ لغوي ملفت للنظر لا فارض ده اللي هي ايه البقر ولا بكر ده اللي هي ايه البقر عوان وسط طب المفروض يقول بين ذلك ولا بين هاتين هو قال له احنا لا عايزينها بقرة فارض ولا بقرة بكر عايزينها وسط هتقول ايه بين ايه هاتين نتكلم عن مؤنث ومؤنث واثنين تقول هاتين لكن هو قال عوان بين ذلك ذلك دي اللي بيسموها اسم اشاره للمفرد المذكر لمفرد مذكر مع ان انا عندي مثنى اثنين اهو وايه كمان ومؤنث فاستخدم اسم الاشاره الذي هو للمفرد المذكر تمام علشان يشير به الى مثنى مؤنث ده ينفع لغويا ده ينفع ولذلك بقى الجماعه بتوع الشبهات والطعن في القران امسك هذه غلطه غلطه يقول له يا في غلطه دي لما تقول غلطه كده يبقى ان شاء الله نذهب ونشتري لك بردعه ونحط لك علو برسين انت ما بتفهم شيء عن اللغه ما بتفهم شيء عن اللغه اهل العلم قالوا لهذا ردود ثلاث عوان بين ذلك قالوا ان اسم الاشاره لا يعود الى المعنى عوان بين ذلك اي بين ما ذكر بين ما ايه ذكر وذكر ده مفرد مذكر اهو عوان بين ذلك اي بين ما تقدم او هي على حقيقتها كده عوان بين ذلك وعندنا في اللغه العربيه ما يسمى بالاختصار الغير مخل احنا قلنا ذلك ده المفرد المذكر اختصارا تقول مثلا يعني فلانه ما ذكرت لا تذاكر ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا تقول ولم تفعل شيئا من ذلك ما انك عايز تقول من هؤلاء لكن انت عشان تختصر بتقول ايه من ذلك خلاص ايه المشكله ايه المشكله وهذا وارد في لغه العرب فاما ان تقول استخدم هذا التعبير للاختصار الغير مخل واما ان تقول اسم الاشاره يعود الى ما ذكر او ما تقدم يعني عوان بين ما ذكرته لكم او عوان بين ما قدمته لكم خلاص وصلت ولا فيها أي إشكال، يبقى عوان بين إيه ذلك. شوف الكلام بقى، فافعلوا ما تؤمروا، يبقى كان المفروض يروح يعملوا إيه، ها ها ينفذوا بقى على طول، خلاص خلص إيه نطعتوا مرة خلصنا معاك، فافعلوا ما تؤمرون، يلا خلص. استنى بس استنى بس، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا ولاد الكلب يعني ما خلاص ما خلاص، شوف فعلوا ما تؤمرون، نافذ، اذهب فنافذ. سبحان الله العظيم، المسألة قضيت وانتهت وانتهت، لكن شوف التنطع، يعني انظر الى التنطع. وفي ناس كما قلت لكم هي متنطعة متنطعة، بس قلت لك واحد راح جاي يقول لي بعدين بيبعت واحدة بعد تسأل شيخ سؤال تقول له هل يجوز شرعا ان زوجي يخلع، وكان في الفلاحين يخلع البلغة، في البلغة بتاعتهم دي، ويضربني؟ فقال انا ارجو من السائل ان يكون سؤاله واضحا. ما وضحت لي السائلة البلغة جلد طبيعي ولا جلد سكاي؟ يسأل ايش الحلاوة دي، ايه السؤال، السؤال الفياض ده، ايه ده صحيح يعني، ايه ده صحيح يعني، ايه ده، خلاص افعلوا ما تؤمرون، المسألة انتهت قضيت، روح نفذ. شوف عهد سيدنا ما يقولوا روح نفذوا، اذهبوا فنفذوا. هلا نذهب ايه، استنى بس استنى بس، اما ده يوجع قلبك شوية، مع ان في النهاية ما اتعبوا الا انفسهم، قوم متنطعين. شو بقول لك، اه والله التنطع ده لازمه من لوازم بني اسرائيل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. انت قلت لنا السن، عايزين نعرف اللون بقى. طيب ماشي، وربنا كان قادر يقول لهم مفيش داعي وروح، لا لا لا، شدت نشدد عليك، خلاص شدد الله عليك، ادعوا لنا ربك والله يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول، أي لا، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة صفراء، أسألك سؤال، المراد بصفراء اللون الأصفر ولا اللون الأسود؟ طب ايه رأيك، الحسن البصري قال كده، الصفراء أي سوداء، والعرب تعبر عن السواد بالصفاء، واستخدم القرآن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، أي سود. كانت المطلوب صفراء ولا سوداء؟ كان المطلوب صفراء ولا سوداء؟ ده اللي بيقول الكلام اللي انا بقول لك ده، مش اي حد، حسن البصره يقول اهو، مسؤي قال سوداء سوداء، وبيكمل كلامه وبالدليل، العرب تطلق الصفار وتريد به السواد، والقرآن قد استخدم هذا فعبر عن لهب النار وسوادها بقوله كأنه جمالة صفر، وأراد سود على حسب ما يعبر العرب، تبقى صفرة ولا سودة؟ صفرة ولا سودة؟ أكيد طبعا أنت عايز تعرف، ولو عايز تعرف وتكمل يبقى جيني إن شاء الله يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.